الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم. التوحيد يتحقق بعبادة لله جل وعلا والإيمان لأنه فاته العبادة لأنه واحد بربوبيته واحد بإلهيته واحد بأسماء وصفاته وأنا سبحانه لك بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.